واللبن المشوب كالمحب. منهم من يقول المشوب ليس بلبن وأثره في الجسد ضعيف فلا يؤثر، لكنه مثل ما قلنا في باب الاحتياط، احتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر. وإذا وجدت خصائص اللبن وما يتركب منهم من مواد نافعة للطفل أخذ الحكم، وإذا سلبت هذه الخصائص انتفى. شو سقط؟ شو مواد؟ إيه يعني أقط مثلا، حول إلى وجف وصار أقط ولا جبن. إيه ما يصير جبن إلا أن يضاف إليه، الأقط يصفى من الماء ثم يبس، هذا الأقط من هذا. ها إيه؟ لا، قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن، قد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء. على كل حال إذا كان ينفع نفع اللبن هذا ما فيش كان، وهو لبن باقي. إذا كان الشوب يسير، نعم شون سبعة أضعاف ما أظن السر الخصائص لبن، ما تصير الخصائص سبعة أضعاف. الآن تفترض أنها رضعة واحدة فرغت في إناء، ثم قالوا ما بدل ما هي برضعة واحدة نخليها خمس، نضيف إليها أربعة أضعاف عشان تصير خمس، يجزي هذا ولا رضعة واحدة؟ لا بد من ملاحظة المعنى. قال ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية، يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الميتة، لأن ابن آدم لا ينجس بالموت، فالوعاء طاهر واللبن لا يلحقه موت وخصائصه باقية، إلا إذا تغير بطول مكثه مثلا تأخر عليها صار لبن متغير، هذا ضار سام. لا لأن نجس غير آدم، تخدم فحات آدمية، تخدم مما ينجس بالموت. لكنهم شيخ الإسلام يرى أنها طاهرة، لماذا؟ لأنه استدل بأن الجبن الذي يأتي من العراق والسواد إنما يصنع بأنفحة الميتة، نعم بأنفحة الميتة، واستعمله الصحابة ويستدل على طهارته، ولا الجمهور على النجاسة. سلمت؟ وجدت حل بالنسبة لنا؟ ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية، لأن اللبن لا يموت. يختلفون فيما تحل الحياة وما لا تحل الحياة، وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية، شيخ الإسلام يوفقون في كثير من الصور، الذي لا تحل الحياة. قالوا العظم، الشعر، الشعر باعتبارا له حكم المفصل هذا شيء، لكن العظم ما ينجز عند الحنفية، هو قول شيخ الإسلام لا تحل الحياة. لكن قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، يدل على أنها تحل الحياة. يعني إذا انكسر العظم ليس له ألم، شو ما هو من العظم، منين؟ الأعصاب. والعظم يمكن تخليصه من الأعصاب، يعني في السن ممكن يشيلون الأعصاب، لكن لا شك أن الكسر في العظم يؤلم جدا، فهل هذا الألم من أو من اللحم المجاور له أو من ما اختلط فيه من مخ أعصاب غيرها؟ الله جل وعلا يقول سبحانه من يحيي العظام وهي رميم، ولذا تجد هذا الألم يتفاوت عند تجبير العظم من طبيب إلى آخر، تفاوت. إذا طبق العظم على العظم بدقة قل الألم جدا، لكن إذا حصل فيه تفاوت أو اختلال زاد الألم، مما يدل على أن الألم ليس من العظم. لكن النص قاطع بأنه يحيي العظام وهي رميم. نعم. طيب كسر لحم يبقى العظم، اسمه ودلالة النص عليه العظم، لا عين النمو، قالوا نمث النمو النبات مع الوقت ومع المواد الأكل والشرب يزيد مثل النبات. يقول وإذا حبلت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به، ممن يلحق نسب ولدها به، إن كان النكاح صحيح أو شبهة، لا زنا، لأن الزنا لا يلحق به الولد، إنما يلحق بالنكاح الصحيح والشبهة. فثاب لها لبن فأرضعت به، يعني اجتمع لبن، تكون لبن من هذا الحمل، فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا 5 رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه. مذهب أنه لا بد أن يثوب اللبن عن حمل، لو وجد في بكر لبن أو امرأة كبيرة السن ومطلقة قديما أو مات عنها زوجها قديما ولا ثاب عن حمل، هذا لا يأخذ الحكم ولو وجد اللبن عندهم. فثاب لها لبن يعني من أثر الوطء والحمل، فأرضعت به طفلا 5 رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه، لابد أن يكون أيضا في الحولين، لابد أن يكون للبن تابع الحمل، وأن يكون 5 رضعات متفرقات، وأن يكون في الحولين. مسألة المسألة الأولى وهي كونه تابع الحمل، هذا هو المعتمد في المذهب، ولكن لو وجد لبن في بكر أو في امرأة كبيرة السن وقد حصل وجد وجدت امرأة كبيرة السن جدا انقطعت عن الحمل والولادة أكثر من 20 سنة، فأخذت طفلا لتسكته من صياحه، ومثل ما يوضع المصاصات له، ودرته وأرضعته. إذا كانت إذا كان لبن بالفعل، وش اللي يمنع أن يكون محرم؟ إذا كان لبن، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه أرضعته لبن، فالقول بأنه لا بد أن يثوب عن حمل هذا فيه ما فيه، وإن كان هو الأصل، الأصل الغالب أنه لا يوجد لبن إلا من حمل ولادة. إذا ثاب اللبن عن الوضع والحمل ولو كان قبل الولادة، اللي بدون حمل، أنا أقول ما وش اللي يمنع، أنا أقول ما في ما يمنع إذا كانت فيه خصائص اللبن، ما في ما يمنع أبدا، لأنه صح أن هذه أمه التي أرضعته، أرضعته إيش؟ لبن. شيء يرضعتهم سلام صحيح. المقصود أن قولهم أن اشتراطهم جاء على الغالب، كونه ثاب عن حمل هذا هو الغالب. في حولين حرمت عليه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا، وحمله وفصاله 30 شهرا، فالرضاع حولين فما بعدها لا يسمى رضاع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بهذا أخذ الأراد أن يتم يعني كمالها في الحولين، فما بعدها لا يسمى رضاع. بهذا أخذ الجمهور على أن ما بعد الحولين لا يحرم. وجاء في قصة سهيلة بن سهيل بن عمرو أنها أرضعت سالم مولى أبي حذيفة، نعم سالم مولى أبي حذيفة، ورجل كبير ويدخل عليهم واحتاجوا إلى رضاع، وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة دخول حاجتهم إليه، قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. أخذت عائشة رضي الله عنها من هذا أن رضاع الكبير يحرم مطلقا، وشيخ الإسلام رحمه الله قصر هذا التحريم على الحاجة للمطابقة مع قصة سالم مولى أبي حذيفة، إنما احتاجوا. والأصل أن الرضاع من أراد أن يتم الرضاع في الحولين، وأيضا لا أثر لهذا الرضاع في المرتضع إذا كان كبيرا وهو يأكل ما يأكله الرجال، فلا شك أن الرضاع الكبير لولا قصة سالم مولى أبي حذيفة ما التفت إليه، إنما الرضاعة من المجاعة. طيب على نجاعة أو في سنين مجاعة وهو كبير فارتضع، تكون من المجاعة هذه مجاعة، هل المقصود به سنين الجوع أو أنه الطفل إن لم يرتضع جاع لأنه ليس له مصدر آخر؟ هذا الأصل. فالجمهور على أن الرضاع الكبير لا أثر له ولا يحرم، وعائشة تقول يحرم بإطلاق، وشيخ الإسلام يقول عند الحاجة يحرم للحاجة. نعم إيه شو ايش فيها عائشة؟ ما لها علاقة. الآن أنت بتقول قصة سالم مولى أبي حذيفة اللي استدلت به عائشة على جواز رضاع الكبير واللعب بالآية. بعد سنة. طيب ما يبقى عائشة سهلة بن سهيل، هذا اللي يقوله الجمهور. احنا قلنا كلام من غير هذا، هذا الذي يقوله الجمهور. لكن عائشة تقول لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز رضاع، بل وجه إلى أرضعي تحرمي عليه، وما دام ثبت الحكم ولا بدليل واحد. لكن شيخ الإسلام كان كلامه أخص، لأنه زاد وصف مؤثر وهو الحاجة، وهذا يحتاج إليه كثيرا ويسأل عنه كثيرا مع وجود السائقين والخدم مما يحتاجه الناس في بيوتهم، يسألون عنه كثيرا. فعلى رأي شيخ الإسلام هذه حاجة قائمة، فأرضعيه تحرم عليه. لكن الجمهور ما يرى شيئا من هذا، خلاص في الحولين وبس. وشيخ الإسلام الأصل في قوله بالإطلاق يرى أنه يربط بالفطام، يربط بالفطام، فما كان قبل الفطام محرم، وما كان بعده يعني ما كان قبل الفطام ولو دون الحولين يحرم، وما بعد الفطام لا يحرم ولو كان دون الحولين، ولو امتد الرضاع إلى ما بعد الحولين يحرم. عند شيخ الإسلام بعض الأطفال ما يفطم إلا متأخر، وبعضهم يعاف الثدي ويلجأ إلى غيره وهو صغير. والوضع عند الناس اليوم اختلف اختلافا كبيرا، يعني الرضاع من اللبن المحرم نادر جدا بين الناس. يقول رحمه الله في حولين حرمت عليه وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره، بناتها صارت أمه، فبناتها من هذا الرجل الذي ساب اللبن من وطئه والحمل منه أو من غيره، إما أن يكون أخ شقيق من الرضاعة لهم أو أخ من الأم إذا كان بناتها من غيره. وبنات أبي هذا الحمل منها، لأنه صار أب من الرضاعة، من هذه المرأة المرضعة ومن غيرها، ممن يكون أولاد هذه المرأة يكونون أشقاء من الرضاعة، ومن غيرها يكونون إخوة لأب من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال رحمه الله فإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها مثل الابن، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه. يقول ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده الذي من اللبن الذي ساب عن وطئه وحمله أو حملها منه، فتزوجت بصبي مرضع ويترضع من ولد من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع صغير دون السنتين فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بآخر. نفترض أنه سواء كان كبير ولا صغير، تزوجت بآخر ودخل بها الثاني هذا الكبير، دخل بها وطلقها أو مات عنها، لم يجوز أن يتزوجها الأول. طلقها ثلاثا فبانت منه ونكحت زوجا غيره، كيف يقول لم يجوز أن يتزوجها الأول؟ إيه؟ لأن الصغير الذي تزوجته وهو مرتضع ولدا لها، صارت حليلة لولده، لأن الولد الصغير ارتضع من لبنه، صارت زوجة وحلائل أبنائكم، لأن صارت من حلائل الأبناء. وين؟ إيه أم مطلقة ثلاثا، أم مطلقة ثلاثا لا بد أن تتزوج بغيره. نعم، لا بد أن يتزوجها شخص يحللها. لا هو بس يبين لك أن الثاني له أثر هو التحليل، ثم جاء المانع من وين؟ من الصغير المرتضع الذي صار ولدا لها وولدا لزوجها، فصارت حليلة لابنه، زوجة لابنه. هذا الصغير الذي ترضع منها لأنه ولد المطلق ثلاثا الذي بانت منه. واضح المسألة ولا؟ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به. ولو تزوج كبيرة وصغيرة، ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، لم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة. لماذا؟ أم زوجته الصغيرة، أم زوجته، والصغيرة لا تحرم عليه. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها. يقول لو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وثبت نكاح الصغيرة. ما يوجد ما يمنع، لأن الأم غير مدخول بها، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما أهم أختين، بس الكبيرة أرضعت الصغيرة صارت أما لها، تزوج أنت بنت مرتضعة صغيرة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ شو؟ صغيرهم دون في سن الرضاعة يجوز تزويجه ولا ما يجوز؟ حقوق الإنسان عنك سنين حمل ما في إلا 18 وما فوق. ها؟ شو حق؟ يعني عائشة كم عمرها معقد عليها؟ ست سنوات، وبنى بها وعمرها تسع سنوات. اللهم لك الحمد. وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، حرمتا عليه جميعا، لأن الصغيرة صارت بنتا له والكبيرة أم زوجته وقد دخل بها. نعم، وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا. تصير ربيبا عن بنت زوجته. وين ما له علاقة لا هو ولا المرأة ولا ما له علاقة بالرضاع. قال وإن كان دخل بالكبيرة حرمت عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. الكبيرة لها مهر ولا لا؟ هي التي جاءت الفرقة من قبلها فلا مهر لها. الصغيرة لها نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول، يعني في حكم المطلقة قبل الدخول. ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. الآن نصف المهر يؤخذ ممن؟ من الزوج، من الزوج، ثم بعد ذلك يرجع به على من غرته وصارت سببا للفرقة وهي الكبيرة التي أرضعت الصغيرة. لكن إذا صارت سبب الفرقة لها مهر مدخول بها، لكن سبب الفرقة. ولا مهر للكبيرة، بيجي ما لا مهر للكبيرة. شو؟ طيب بعد الدخول وهي التي أفسدت النكاح، هي التي أفسدت، جاءت الفرقة من قبلها، وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا حرمت الكبيرة؟ أم لزوجتيه، أما لزوجتيه، وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنهن أولا جمع بين أختين. ولا مهر للكبيرة، لكن السنتين وله أن ينكح ما شاء منهما. يختار إحداهما، كمن تزوج أختين يختار إحداهما ويفارق الأخرى. وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة لأن الفرقة جاءت من قبلها. هذا اللي تقصدته وين؟ وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ، لأنها صارت كبيرة ليش؟ أم لزوجتين. وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنه لا يجوز الجمع بين أختين. ها؟ أختين من الرضاعة، هم رضعوا من الكبيرة، هما أختان من الرضاعة أرضعتهم الكبيرة، واضح ولا مو واضح؟ طيب ولا مهر للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لأنها هي السبب، وله أن ينكح من شاء منهما، وله أن ينكح من شاء منهما، لأن الممنوع في هذه الصورة هو الجمع بينهما لأنهما أختان من الرضاعة. وإن كن الأصاغر ثلاثا، إيه لكن له أن ينكح من شاء منهما، هذا اختيار. لو رفضناه أو رفضه وليهما وانفسخ النكاح، إيه ما في فرق بينهما ولا ارتضعتا من صارتا أختين على كل حال، هما ارتضعتا من امرأة واحد سواء تقدم رضاعة الأولى أو الثانية، مو مثل العقد يبطل الثاني، لا، المقصود أنهما رضعا من ثدي واحد فصارتا أختين. وله أن ينكح من شاء منهما، يعني بعقد جديد أو بالأول، العقد جديد لأن الأول انفسخ. وإن كنا الأصاغر ثلاثا، كنا الأصاغر عندكم كنا ولا كان؟ كنا أو كانت الأصاغر ثلاثا، إن كنا إنما هو على لغة البراغيث. نعم، وإن كنا الأصاغر ثلاثا بدل ما هم ثنتين صاروا ثلاث، فأرضعتهن منفردات، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة. لماذا؟ أم لأنها صارت أما لزوجاته، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، انفسخ نكاح المرتضعتين أولا لأنهما صارا أو صارتا أختين من الرضاعة، انفسخ وثبت نكاح آخرهن رضاعا. ما في ما يمنع من ثبوت النكاح، ما صار أخوات في وقت واحد، نعم صارت أختا لهن بعد انفساخ نكاحهن. فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك، يعني عكس المسألة السابقة، فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، لأن حرمت الكبيرة لأن صارت أم لزوجاتها، والصغيرة التي أرضعت أولا التي أرضعت منفردة، كل إنسان أخوات، كل الصغار صار أخوات. إيه الأولى صارت بعد رضاع الثنتين صارت أخت لهن، صار المجموع كل حريم له وأخوات في الوقت نفسه، ينفسخ نكاح الجميع الأصاغر كله. حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر، يعني كما لو كنا أخوات من النسب، يعني شخص أسلم عن وتحته ثلاث أخوات من النسب، ها؟ يتخير واحد منهم. وتزوج من شاء من الأصاغر ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد. نعم صار ربائب له بنات زوجته، هي أمهن وهي زوجته دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فرق بين أن يدخل بالكبير أو لا، لأنه إن لم يكن دخل سلف الحكم له أن ينكح ما شاء من الأصاغر، وإن كان دخل بها حرم الجميع. شو؟ اختار مثل ما جاء في من أسلم على أكثر من أربع نسوة، على تسع، اختر أربعا وفارق سائرهن. يختار ما ينفس. أي هين اللي على مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك، يعني في الخطبة له اختار واحدة من على من تحته، على من تحته اختان من النسب وأسلم وهو لا يعرف الحكم، أسلم وتحت وقته هذه اختار، هذه يختار احداهن مثل ما لو اسلم عن 9 نسوة او اقل. ثم نكملها شوي بس لانه سهل. قال: واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح اذا كانت مرضية، لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضعة الواحدة فرق بينهم وقال كيف وقد قيل الحديث الصحيح. وقد قال أبو عبد الله رحمه الله في موضع آخر: إذا كانت مرضية استحلفت. هذه القاعدة أن كل من قبل قوله فهو مع يمينه. يعني وقد قال أبو عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل في موضع آخر: إن كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحول الحول حتى تبيض ثديها. شكرا الشرح على هذا. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: يعني يبغون مثل المباهلة، مثل المباهلة أنه لا يحول الحول، يعني مثل المباهلة. في باب المباهلة قالوا أنه لا يمضي سنة إلا وقد مات الكاذب منهما. هنا يقول لم يحول الحول حتى تبيض ثدياها. وذهب في ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه. مثل المباهلة، قياس على المباهلة. اي نعم. والزركشي ما قال شيء. لكن المستند ابن عباس في هذا، هل لكل شخص ان يقول مثل هذا الكلام؟ يعني مرفوع كل حكم الرفع. لا، هو ذكر مخرج عند عبد الرزاق المصنف وعند أبي داود في مسائل الإمام أحمد خرج. لكن أنا أقول أنه شأنه شأن لا أنا أقول هذا يمكن أن يؤخذ من المباهلة. ذكر المفسرون في تفسير سورة آل عمران أنه لن يحول عليه الحول إلا وقد مات الكاذب. وفي قصص حدث: وإذا تزوج امرأة هذه عند ابن عباس هو ما استحلفها، لكن القاعدة عند أهل العلم أن كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد أن يكون مع يمينه، واليمين عند الشك، الذي دلت القرائن على صدقه ما تفعل. وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنها أخته والفراق بيده، ينفسخ النكاح. فإن صدقته قال الصحيح صحيح لأنها قبلت قوله، لا لأنه صحيح لأن الواقع كذلك، لا يجوز أن تقبلها أصلا. لو كان إذا كان قولها تصديقا له بناء على ما تقدم من علمها قبل أن تكون زوجة له كان علمها زانية. لكن إن صدقته بمعنى وثقت بكلامه وقبلت ذلك فلا مهر له، لأن صدقته صارت الفرقة من قبل الطرفين. وإن كذبته فلها نصف المهر، لأن الفرقة صارت من قبله هو دونها. ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة، فأكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصف على ما وصفت، فهي زوجته في الحكم، وإلا صار المسألة سبيل إلى التخلص من كل زوج لا يعجب. تأتي المرأة وتقول ها إذا كانت تعتقد صدق نفسها فلها أن تختلع، فلها أن تختلع. وأما الحكم فلو قبل قول هذه المرأة لقبل قول جميع النساء، فالحكم لأنه يقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها، لأن الفرقة لا تأتي من قبلها، فرقة اختيارية ما تأتي من قبلها كما لو كانت من قبله هو، ولم فكما لو فسخ النكاح بسبب قوله عليها أن يدفع نصف المهر إذا كذبته، لكن إذا كان من قبلها فيتدفع في مقابل ذلك الخلع. لكن هل تدفع خلع أو تدفع ما أخذت منه؟ ها؟ شو؟ يقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصفت، فهي زوجته في الحكم. لكن إذا كانت صادقة في نفس الأمر، هل يجوز أن تمكنه من نفسها وهي صادقة في أنه أخ لها من الرضاعة؟ لا يجوز، لكن الحكم أنها زوجته، يبقى أنها تفتدي منه أو تدفع له ما دفع. والله أعلم، صلي على محمد. شو مكة إن شاء الله.